من الجهرة للسلمية رفعين علم الحرية، من الجهرة للسلمية رفعين علم الحرية، رايحة قلوب وجاية قلوب تهني بعيد الحرية. كويتية كويتية من الجهرة للسلمية رفعين علم الحرية، من الجهرة للسلمية رفعين علم الحرية، من الجهرة للسلمية رفعين علم الحرية، رايحة قلوب وجاية قلوب تهني بعيد الحرية. كويتية كويتية من الجهرة الفرح اللي جمعنا، وحياة العيد وحياة عربتنا اللي حتكبر على طول وتزيد، وحياة الفرح اللي جمعنا وحياة العيد وحياة عربتنا اللي حتكبر على طول وتزيد، وحياة الفرح اللي جمعنا وحياة العيد وحياة عربتنا اللي حتكبر على طول وتزيد. العربي بغني لأفراحك وبقوله بعيد، طول ما احنا حوالين بعضينا والإيد بالإيد. العربي بغني لأفراحك وبقوله وبقوله بعيد، كل ما احنا حوالين بعضينا والايد في الايد. حبان همتنا وقوتنا قوتنا قوتنا، والدنيا حتسمع كلمتنا كلمتنا كلمتنا. حبان همتنا وقوتنا قوتنا قوتنا، والدنيا حتسمع كلمتنا كلمتنا كلمتنا، وتقول ويانا فرحتنا يا فرحتنا. كويتي عروسة الله الله، الله أكبر من عيون محروسة الله الله، الله أكبر يا كويتي عروسة الله الله، الله أكبر من عيون محروسة الله يا كويت يا عروسة الله الله، الله أكبر من عيون محروسة الله الله، الله يزيدك مجد فوق أمجادك، الله يكثر يا كويت أعيادك، الله يزيدك مجد فوق أمجادك، الله يكتر يا كويت أعيادك، الله يزيدك مجد فوق أمجادك الله كتر يا كويت أعيادك الله يصونك من عيون حسادك وبيت شبابك تبني مجد بلادك الله يصونك من عيون حسادك وبيت شبابك تبني مجد بلادك همتنا وقوتنا قوتنا والدنيا تسمع كلمتنا كلمتنا وتبان همتنا وقوتنا قوتنا والدنيا تسمع كلمتنا كلمتنا وتقول ويانا فرحتنا يا فرحتنا يا فرحتنا